حبيبي وانا حر فيه، احبه براحتي وادير عليه. يا ما استنيت اللحظة دي، صبرت ونقلت وعشتها. مين في الدنيا دي في رقت ولا جمال عيني؟ حبيبي لما تلمس ايدي ميت الف حاجة بحس. حياتي دلوقتي بقت حياة، بقوله يا ريت افضل معاه على كل اخر عمرنا. يبقى ما بين